بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، مؤسسة العين للإنتاج والنشر والتوزيع تقدم حياتي كلها، ولك مني فؤادي، فاقبليه فاقبليه، إن أنت منك الديار، فربما هذي سبيلي لأرقى عليا، وربي وكيلي فلا أخشى شيئا، فزادي سبيلي لأرقى عليا، وربي وكيلي. إن الذي أنت ترجوه وتأمله من البرية مسكين ابن مسكين، إن الذي أنت ترجوه وتأمله من البرية مسكين ابن مسكيني، ما أحسن الجودة في الدنيا وفي الدين، ما أحسن الجودة في الدنيا وفي الدين، وأقبح البخل في من صيغ من طيني. شمل يا صاحي للجنة لتنال بها ما تتمنى، شمل يا صاحي للجنة لتنال بها ما تتمنى، واعمل واستجد ولا تهنى، واعمل واستجد ولا تهنى، إلا ويمينك في الجنة. رأيت وقوف الماء يفسده، إن ساح طاب وإن لم يجر لم يطب، إني رأيت وقوف الماء يفسده، إن ساح طاب وإن لم يجر لم يطب، والأسد لولا فراق الأرض ما افترست، والسهم لولا فراق القوس لم يصب. الله بوجه جمعت فيه أوصاف غريبة الملاح، وبعين كحلها من غنجها، وبخد مسكه فيه رشاح، ناعم تجري على صفحته. يا فإن تعف عني تعف عن متمرد ظلوم، عشوم لا يزايل ما ثما، وإن تنتقم مني فلست بآيس، ولو أدخلوا نفسي بجرم جهنم. إليك لفريق الإمارات الإنشادي